محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تكملة غزوة بني النضير، وهم قبيلة وفئة من فئات اليهود في زمن رسول الله، كانوا يسكنون في المدينة حول مسجد قباء. وكان النبي لما هاجر إلى المدينة عاهد اليهود أن يعاملهم كما يعامل المسلمين، يعني معاملة مواطنية، بشرط أن يكونوا مواطنين شرفاء. فعملوا مؤامرة لاغتيال رسول الله الذي يمثل رجل الدولة من ناحية الحكم ومن ناحية الدولة. فكان في عملهم هذا أكثر من نقض العهد في هذا الوقت. إذا واحد دبر هذا التدبير شو يحكم؟ يحكم بنفي المواطنين، خاصة وهو غير عربي. ثم النبي أمرهم بالخروج فأعلنوا الحرب، فأعلن النبي الحرب عليهم وحاصرهم، وانتهى الأمر بأن ألقى الله الرعب في قلوبهم واستسلموا من غير محاربة. فأمرهم النبي بالجلاء فأجلاهم على أن لا يحملوا معهم شيئا من السلاح، وتركوا بساتينهم وديارهم، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وأنزل الله فيهم سورة الحشر كاملة، أي بجزء قد سمع. فيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولما النبي حاصرهم صار يقطع أشجارهم، ومن أنواع نخيلهم ما يسمى باللينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها. ولما ذهبوا فكان حصيلة الغنائم من السلاح 50 درع و50 خودة و340 سيف، وبقيت أراضيهم وقراهم ومزارعهم هي ذكرها الله تعالى في سورة الحشر بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. من أهل القرى؟ بني النضير من اليهود. قال غير اسمها فيء، ما اسمها غنيمة. الغنيمة ما تؤخذ في الحرب، الفيء ما يؤخذ بغير حرب. قال شو حكمها؟ قال: فما أوجفتم علي من خيل ولا ركاب، لا ركبت خيل وهجمت، ولا ركبت نو وسافرت وسط بلدكم، ما تعبت، فهي انتو كجيش ما لكم فيها حق، هي بترجع للنبي كلها. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، قرى مين؟ بني النضير اليهود. فلله وللرسول. الله يرعاه الذي ضيع حصة الله لمين؟ للنبي. ولذي القربى، لأقارب النبي. أقارب النبي لا يتصدق عليهم، لأن الصدقة فيها إذلال، فكان محتاج يعطى من مثل هذه الأموال. من الغنائم الحرب الخمس والفيء كله للنبي، فالنبي بخصمه في خصائصه وأمور حياته ونفقاته ومعيشته ولأقاربه ولليتامى والمساكين ومن السبيل. ليش الجيش ما له؟ إذا كل مرة الجيش أخذ أخذ أخذ، قال بصير المال دولة بين الأغنياء منكم. وسياسة الإسلام يكون المال موزع بشكل يصير المجتمع كله في بحبوحة، ما لازم يملكوا مئات الملايين وناس يكونوا ميتين من الجوع. الآن اللي يسموها اشتراكية، اشتراكية أكثر من 200 نوع. ما نوع واحد بأوروبا، كل دولة لها اشتراكية ايش خاصة. المقصود منها أن يكون الشعب كله مرفه، كله مؤمن، طعامه وشرابه ومسكنه وصحته وتعليمه وراحته وإلى آخره. هي ابني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، نزلت في القرآن قبل 15 قرن. بس المسلمين وبصورة خاصة العلماء الماضين ما فكروا في إسلام الحياة التفكير المطلوب، فكروا في إسلام العبادات. وفي إسلام العبادات إسلام الطقوس، شلون جسده بيركع، شلون جسده بيسجد، شلون جسده بينظفه وضوءا وغسلا واستنجاء. في منهم اختصوا بالروح وبالنفس، أهل التصوف، لكن ما كان في اختصاص عام في أمور الحياة. أوروبا صار لها 500 سنة بدأت نهضتها. هال500 سنة العلماء شو عملوا في إسلام الحياة؟ إسلام القوة، إسلام الاقتصاد، إسلام الصحة، إسلام العلوم، علوم العصرية، علوم الحياة. يعني كله بيقول لك هذا دنيا نحن ما دخلنا، فضعفوا في ميدان الحياة، فطمع فيهم العدو فاستولى عليهم واستعمرهم، بعدين أفقرهم، بعدين فسقهم، بعدين كفرهم، بعدين لحدهم. فلو رجعوا للإسلام الذي كان في زمن النبوة، أنا مشايخ يعني كنا نقرأ عليهم، كنا نقرأ نحن بالبيوت يا أبي فقه الشافعي على الإسلام، تاريخ، مريخ، جغرافيا، علوم، كله هذا مدري إيش، تعليم البنات، ما كل هذا أبني كله تتخلف وجهل. النبي قال خذوا نصف دينكم عن عائشة أم الدرداء الصغرى، كانت درس بالأموي، كان يحضر درسها عبد الملك ابن مروان في كتب المناقب رابعة وغير رابعة، كانوا الأولياء يتعلموا منها ويتربوا عندها، المحدثة والفقيهة وكذا ومدري إيش وإلى آخره. وصلوا لدرجة المسلمين الرجال صاروا أميين بالقراءة والكتيبة، غير أمية العقل، غير أمية الأخلاق، غير أمية الإيمان. الإيمان يا ابني اللي هو نور، الإيمان اللي يخرج محبة ما سوى الله من القلب حتى تلذ له الأعمال الصالحة، ولو كان في بذل المال والروح والحياة والهجرة وتحمل أي مشقة من المشاق. هذا الإيمان ما موجود عند المسلمين إلا في أفراد من أندر النوادر، لأنه مفقود فقيه الإيمان. هلا نحن مالنا بأزمة فقه الأحكام، الأزهر وهالكليات كلها، لكن وين فقه الإيمان أخلاقا وربانية مع الله حتى يأخذ فروع الإيمان اللي هي 74 شعبة؟ وين التوكل؟ وين الإخبات؟ وين الخشوع؟ وين الصدق؟ وين الإخلاص؟ وين مخافة الله؟ وين محبة الله؟ وين هذا كله؟ الشيخ والطالب العلم كلية الشريعة كله ما موجود. وين الأخلاق مع الناس؟ الأخلاق العالية، مكارم الأخلاق، وعصروا مكارم الأخلاق لما للإستنجاء. ليش نص على مكارم الأخلاق ما نص على الإستنجاء؟ الإستنجاء من شرطه هي من البديهيات، حدا ما بيعرف يستنجي. الأطاط والكلاب والبدش كلهم بيحبوا يستنجوا، الحمارة بتستنجي وتقرفس. ليش بتقرفس؟ حتى ما تطرش. القطة وشوف ولادها انضب من ولاد بني ادم. مرادي انا اهملنا فقه الروح، اهملنا فقه النفس، اهملنا فقه الحياة، فتخلفنا، ضعفنا، تمزقنا، تفرقنا، استولى علينا الاستعمار. بعدين اجوا اليهود، الاستعمار الاستيطاني وتكنيسنا، بدهم ينكسونا من كل البلاد اذا تموا المسلمين على ما هم عليه. والشيخ الان كمان فقد، المسلمين موتوا من جوعه كمان. هلا الشيخ المسلمين ما بيشعروا بحقهم عليه، بيشعروا بحق المسبحاتي والابئيبي والكندرجي والمبلط والطيان والمهرج اللي بيهرج بالتلفزيون. شو هذا؟ هذا اللي يكون يسمى سيدنا عمر، شو بيعمل فيه؟ الرقاص، المغني، الطنبور، كله ايه؟ كله محترم الا الشيخ. يا دول المسلمين بيضيع ديوان الشيخ، الله عز وجل ما بده يضيعه. اول امبارح في مصر حكالي مفتي الداغستان، قال لي المسلمون في بلادنا إذا مات ميتهم يتصدقون بكل ما يملك، لا يتركون لأولاده شيئا. قال لي ويوم العيد نجمع الأموال تبرعات من المصلين، قال لي نعبئ 3 أكياس من الروبلات. الروبل أكثر من دولار. قلت له مكبوسا لما منفوشا؟ قال لي لا، مكبوسا. المفتي اخواننا المسلمين بقول لكم شيء عام بس للتعريف، والا انا ما بحب يكون كلمه سنة وشيعة، مسلمين فقط. قال لي نحن في العيد نعبئ 5 أكياس كبيرة. هون الشيخ بيموت من جوع ما حدا بيدرى فيه. كما انه حكى لي اهلي، قال لي بالداغستان كله نقص بندول. قال لي يوم الجمعة مجلس الذكر قبل الصلاة ومجلس الذكر بعد الصلاة. قلت له منين أخذ شو؟ أنا عرفت لشوف. قال لي من قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. قال لي إسلام هذه الآية كيف نضيعه؟ هل أشوف الشيخ شو يعني؟ آخذ كلية شريعة، ما بيعرف قلبه، ما بيعرف ذكره، ما بيعرف خشية الله، أخلاقه مثل أخلاق العوام. وإذا شاف شيء عامي عند شيخ مربي بيجي بيقطعه مثل الشيطان بيقطعه ويصدي عن سبيل الله. إيه لذلك الله عم يجازي. أما بصير شيخ أصلي هنيك الشيخ أحسن من الوزير. الوزير بالاتحاد السوفيتي الدولة العالمية إمام الجامع أحسن عيشا وتكريما ومقاما ومكانة من إيش؟ الوزير. فالسؤال فهذه الأموال في قال جعلها النبي صفيا مختارا له خاصة به. كل أموال وقرى وضياع وغنم وجمال أملاك بني النضير صفيت إيش؟ ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينفق منها على أهله ويدخر قوت سنة لأهله ولبني عبد المطلب أقارب النبي كمان. هذول إذا فيهم فقير ما بصير يشحد أو يعطي الصدقة، هلا احسن المسلمين اذا بده يكرم الشيخ يعطيه زكاة. ما هي زكاة مع الصفي. من ناحية ثانية الشيخ ما عنده له شغل، ما بيعرف يشتغل. يعني الطياب يعرف صنعته، المبلط بيعرف صنعته، النجار بيعرف. الشيخ مهمته احياء القلب بنور الله، واحياء العقل بالحكمة، واحياء النفس بالفضائل وبالتزكية. وين هذا بالازهر بيطالع هيك شيء؟ بالكليات بيطالع بيطلع هيك شيء؟ عاد يطلع بلا لفة وبلا دقن وبلا جبة ويمكن بلا صلاة كمان. مالكم في هيك وفي هيك؟ وفي طيبين اللي بيصلوا شيخ من براد الكلية. قال فكانت أموال بني النضير حبسا، يعني وقفا خاصا برسول الله وببني عبد المطلب، وما زاد عن حاجته كان ينفقه في السلاح والكرة، يعني الخيل اللي يزيد يصرفه في مصالح المسلمين. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه خمسها، لكن حسب ظواهر آيات القرآن في سورة الحشر ما في تخميس، تخميس الغنائم. أما الفيء فهو خاص برسول الله وبعائلته من بني عبد المطلب، وما فضل كان يأخذ قوت سنة مونة سنة والباقي يصرف في مصالح المسلمين. قال وذهب الشافعي إلى أنه قسمها بين المهاجرين، بين ليرفع بذلك حاجتهم إلى الأنصار، لأن المهاجرين لما هاجروا قاسمهم آخى النبي بينهم وبين الأنصار. فالمؤاخاة شو كان ثمراتها؟ قال فقاسموهم أموالهم وديارهم في إيمان. هلا المسلمين يتقاسموا، الغني يتقاسم مع الفقير ماله ودياره. وين هذا الإسلام؟ الإسلام هذا مين بده يسمعه؟ صنعه النبي. وبعد النبي قال في مين يسمع مين؟ قال العلماء ورثته، الأنبياء بدون يرثوا القوة هي. وين هدول؟ وين يصنعوا؟ ما عم يحسن يمون على جرزة جيل. هذا ما له شيء قلب، ولا دخل مدرسة القلوب، ولا مربي القلوب، ولا دخل مدرسة التزكية، ولا صار له المزكي، ولا تزكى. حي على الفلاح المؤذن. شو معنى حي على الفلاح؟ الفلاح قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اتزكيت انت أفلحت مفلح المؤذن. شو معنى حي على الفلاح؟ يعني حي على الفلاح. شو هذا الفلاح؟ فلقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن لازم المسلم يفهمه يا ابني، بدنا نفهمه. وأعمل بقدر ما تملك من طاقة، إذا بذلت جهدك الله بيفتح عليك، لا تخاف، بيفتح عليك روحا وقلبا ودينا ودنيا وآخرة. يا ابني اشتغلت مبلط، اشتغل مبلط مظبوط. مبلط والله شو بيآمن بشمينته لكن ما بيآمن بالبلاط، بيآمن بالبلاط لكن ما بيآمن بشمينته بالرمل. على ايش؟ على الناس في الصف. ما غشاش هذا؟ بيآمن ببلاط من كرتون، من بلاط بالحكي، بيقول بلطنا وعندنا بلاط والبلاط كذا، بيعمل محاضرات على البلاط، بلاطه وتبليطه وبلاطه كله حكي، حكي ومحاضرات ومحاضرات. المطعمجي اذا كان بالمطعم يقوس المشي محاضرات، والأوزي محاضرات، والحلويات محاضرات، والكباب محاضرات. فالزبونات قديش بيعطوه؟ كل واحد بيعطي شيء 10 طيارات، ما هي؟ ويمكن شيء واحد يسلق شيء بدل يكسر له غمغمه. كمان الشيخ إذا كان بده يعطي الإيمان حكي بحكي، حكي ما عصوا في ابني، حكي ما عد ما في تدريس، ما بيعرف، ما تعلم، ما عاش في هالجو، عاش بين الورق الهش، بيطلع ورق هش. فقال فلما هاجروا آخى النبي بينهم، قال فذهب كل أنصاري بمهاجر الذي آخى النبي بينه وبينه إلى منزله، حطه ببيته وكفاه كل مؤونة. ثم تنافسوا، صاروا يتنافسوا، يعزوا بعضهم البعض ويتخانقوا على المهاجرين. انت اخذت 2، انا عندي 1، لا انت بدي اخذ يكون عندي 2. قال ثم تنافسوا حتى آل امرهم الى القرعة. انت بتاخذه، لا انا باخذه، لا انت، لا انا، عوض ما يتخانقوا نعمل اخي قرعة. هل يطلع له هو ايش؟ شو بده ياخذه؟ بده يحلبه؟ لما بده يطالع منه سمنه، لما زبده، لما قشطه، لما شمندوه، شو؟ بده يصرف عليه اكل وشرب ونوم والى اخره. قال وبلغت مواساتهم الدرجه القصوى. فلما اخى النبي بين سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن مهاجر وسعد أنصار، فقال له هلما أقسم مالي بيني وبينك نصفين. أخونا في الله، مالك أخوان في الله شيخ عمر؟ قاسمتون ابني؟ طيب هذا ما اسلام؟ طيب مين بيصنعوا النبي؟ بعد النبي ما في له وكيل ونواب وورثه، بس بنحكي العلماء ورثه الانبياء. خلي ايراد واحد نعمه يطالع الزكاه، خلي المسلمين يطالعوا زكاه مالهم. الشيخ ما عاد ما عنده قوه، يعني شريطها التخن لكن ما في تيار، ما بشعل ولا بلوره 5 7. خلي اجري تكون مهري ورفيع بس في تيار بشعل بلورة 5000 جمعة. قال فقال لي عبد الرحمن مين؟ سعد ابن الربيع. قال له تعالى اقسم مالي بيني وبينك نصفين ولامرأتان، كمان عندي 2 نسوان، انظر اعجبهما اليك اطلقها. الحلوة أكثر، الصبية ما بعطيك الاختيارات ولا البشعة، الحلوة الصبية، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. كمان شوف ابني، الغنى غنى النفس، ما غنى اليد ولا فقر اليد. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك. شوف النفس العزيزة، سمو النفس، ولكن دلني على السوق. فنزل إلى السوق فصار يبيع ويشتري حتى صار أكثر الصحابة مالا. وقالت أم العلاء طار لنا عثمان ابن مزعون. شو معنى طار؟ إنه طلع لنا بالإرعاب، ما طار إنه صار على الصومة العصفية، يعني اتخانقوا عليه فعملوا قرعة. طارت القرعة لمين؟ لأم العلاء وزوجها. قال فكان في منزلنا حتى توفي. وفكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم حتى غنم النبي أموال بني النضير، فدعا ثابت بن قيس ابن شماس فقال له ادع لي قومك. قال ثابت الخزرج انه ثابت خزرجي. قال له الانصار، ما عندي اوس خزرج. شوفوا ابني، شوفوا توحيد النبي للامه، توحيده للامه. الشيخ هو فرق الامه، الشافعي ما كان يصلي وراء الحنفي، والحنفي ما بيصلي وراء الشافعي، والشيعي ما بيجوز السني. منين اجى الابن؟ وقال كلهم ايش؟ مسلمين. فقال ادعوا الانصار، فدعا. قال فدعوت الاوس والخزرج فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم ذكر الانصار وما صنعوا بالمهاجرين وانزالهم اياهم في منازلهم واموالهم. ذكر النبي ما نسي المعروف مع المهاجرين وإيثارهم إياهم على أنفسهم. ثم قال هذه أموال بني النضير، هي صارت إلي، لكن أنا بدي أصرفها في مصلحة المسلمين. فإن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير. الفئة هذا باسمه بينكم، بين المهاجرين وبين الأنصار. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم. الفئة باسمه عليكم متساويا، بشرط إذا أعطينا أموال أو أراضي زراعية بتم لهم، وانتم بتشاركوهم في ايش؟ في الغنائم لما في الفئ، في الفئ. وان احببتم وشئتم، واذا بتريدوا خيار ثاني، اعطيتهم فيئة بني النضير المهاجرين ويخرجون من دياركم ويستغنوا. فهماني؟ فقال سعد بن عبادة، هذا زعيم الأنصار، يا رسول الله بل تقسم فيئة بني النضير بين المهاجرين. هذا الفئ خليه للمهاجرين، دول إخواننا الفقراء، تركوا أمواله وأملاكه كل ممتلكاتهم بمكة وأجوا في سبيل الله، فهذا الفئ لازم يكون لهم. ويكونون في دورنا كما كانوا. وهل نحن قدمنا لهم يا كما بتم لهم؟ شيخي بتحكي هيك تعمل؟ تربي الاسلام وتفقه في دين الله، بيجي بده يفقه لياهم بالإجر المكسورة، يعلمون الجبيرة، الدفن، دفن الموتى، بفوت على الجانب يشوف الشيخ عم يحكي على تغسيل الأموات وتكفينهم وتلقينهم. في ناس إذا قلت له الموت بيموت نص موته، لك احكي له شيء شوية يتنفتح عبيته، بعدين خلي الشيء اللي متحكاته خليها للوقت المناسب. فقال النبي للأنصار أترضون بما قال زعيمكم سعد؟ قالت الأنصار كلهم رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال النبي اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وأعطى الفيئة للمهاجرين ولم يعطي الأنصار ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا إلا رجلين، أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما. يعني القصة ما قصة مهاجرين وأنصار، قصة روح النص ما لفظ النص، من المحتال ولو من الأنصار طفراء كمان. وأعطى سعد بن معاذ كان من زعماء الأنصار، أعطاه سيف زعيم بني النضير ابن أبي الحقيق، وكان سيفا له شأن عندهم. وفي رواية قال للأنصار: ليس لإخوانكم من المهاجرين أموال، فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا. في بني النضير مع أموالكم نعملها ملك عام ونوزعه على المهاجرين والأنصار بالتساوي. هاي شو اسمها بلغة الوقت؟ شراكية. هاي في الإسلام مذكورة، مذكورة سورة بني النضير، سورة الحشر. واحد حكى لابن عباس سورة الحشر، قال له قل سورة بني النضير أو حشر بني النضير. قال: فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا، وإن شئتم أمسكتم. رد بالغلط، بدنا نرجع للصفحة لقبل. وإن شئتم أمسكتم أموالكم، بيرجعوا لكم أموالكم، وقسمت أموال بني النضير، بل اقسم هذه أموال بني النضير في المهاجرين، واقسم لهم من أموالنا ما شئت. من أموالنا هل بدك ياك من عطيهم ياك. فنزل قوله تعالى في سورة الحشر، سورة بني النضير: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إسلام الآية يا شيخي، أنت جبتك ولفتك ودانك وصلت للإسلام. أنت يا مسلم، يا تاجر، يا أفندي، يا بيل، هل عم تصلي بالجامع؟ أنت صبيان إسلامك طقوس جسدية ميتة. الإسلام دين الحياة، الإسلام دين الأرض والسماء، دين القلب والجسم، دين القلب والعقل. التصوف قتل الإسلام ابنها. لا تنغروا كشوفوا أحوار وطار ومار وكرامات، كل هذا عند أهل التصوف الحقيقيين المعول عليه اتباع القرآن والسنة. الأحوال والأنوار والكشوفات كلها بتقوي اليقين. أما ما هي الأساس؟ الأساس آمنوا وعملوا الصالحة. فقالوا: بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شئت. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. فقال أبو بكر الصديق: جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوي. كما قال غنوي، شو قال؟ جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي. لما ازحلقنا ووقعنا وقعتنا أبوا أن يملونا، ولو كان أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فأنتوا عملتوا مثل ما قال الشاعر، إيش؟ نحن وقعنا فأنتوا جبرتوا كسرنا، لو كان أمنا ما تحملنا مثل ما إيش تحملتونا. هذول بعد ما كانوا يقاتلوا بعضنا البعض 100 سنة، شلون بمدة وجيزة صار يأسروا خذ المرأة الأحلى والأجمل والأصغر، خذها لحالها وخليه العجوز الاختيارة، وخذ من أموالي ما شئت، والغنائم كمان والفيء خذه. هذا الإيمان يا ابني، هذا أثر الإيمان. الشيخ شو صنعته؟ بده يعمل إيمان. الموجود عنده هو الإيمان في نفسه، هذا بده ذكر. بده تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بده إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ما قال إلى الصلاة، لأن الهدف من الصلاة ذكر الله. الحج عرفة والصلاة الذكر. الشيخ ما دخل لا مدرسة الذكر، ولا مدرسة التزكية ولا مدرسة الحكمة. فاشل إذا صار مسبحاتي والله العظيم أفضل، إذا بصير خضري أفضل، لأنه هذا كشيخ ما بينفع الناس بدينه ولا بآخرته. بضاعة فاتح مطعم بالحكي كوسة بدنا كوسة بيلقي له محاضرة، بدنا يبرأ بيلقي له محاضرة، طباخ روحه بيلقي له محاضرة، أما جيب له طباخ روحه بالطنجرة ما في ولا في ريئتها. هذا شو هذا؟ النجاح أفضل. لذلك يعني طالب العلم بده يجعل خلي يكون عامي وصاحب قلب وإيمان وذكر وتقوى وأخلاق أحسن ما يكون دكتوراه وما في عنده معاني الإيمان ومعاني التقوى والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. لأنه ثمرة الإيمان يا ابني يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طالب العلم كل هالمعاني لا يدري بها ولا يحس بها ولا تحس به، ولذلك لا الله سائل عنه، نسوا الله فنسيه، ولا الناس سائل عنه وهو ضايع وهو مضوع. قال وكان النبي يزرع النخيل، يزرع تحت النخيل في أرضهم. خلى النبي لحاله كمان ما ضيع حاله، ما هو من المهاجرين، فخلى لحاله أرض، فكان يزرع تحت النخيل فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة، وما فضل جعله في الكراع والسلاح. طبعا الكراع كراع تذكروا. قال ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر. الله كنسهم من الجزيرة العربية، هذا أول الحشر، يمكن يكون هذا آخر الحشر. هلأ عم يحشروا إن شاء الله آخرتهم آورما. قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال قل سورة بني النضير. وذكر وقد أشار صاحب الهمزية في همزيته لقصتهم بقوله خدعوا بالمنافقين. ما ابن أبي سلو قال لهم لا تطلعوا، خليكم بأرضكم وأنا بنصركم والعرب ينصروكم واليهود ينصروكم، طلع كلامه كله كذب بكذب وخديعة. قال خدعوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء. اللي بده يقبض كلام من المنافقين من الكذابين من الحمقاء عم يقبض شقاء، عم يروح سعادته وعم يقبض عواظم منها. ترك النبي ترك السعادة، وترك النبي لو صدقوا النبي ما كان أنفع لهم ما يسدوا ابن أبي سلول. رد بالطبع، بدنا نرجع للصفحة اللي قبل. قال ونهتهم ومن تهت عنه قوم فأبيد الأمار والنهاء أسلموهم لأول الحشر لا ميعادهم، مواعيدهم المنافقين لليهود صادق، ولا الإيلاء. وشو الإيلاء؟ الحلف. فهي ابني فوق الاشتراكية، الإيثار فوق الاشتراكية. لكن لما النبي قسم أموال بني النضير شو اسمها؟ الاشتراكية. والاشتراكية كم نوع الآن في العالم؟ 200 نوع ويزيد. شو ابني؟ يعني هي الشيوعية بياخذوا كل الأموال بيخلوها هي نوع من الأنواع. في منهم عم بيعملوا ضرائب تصاعدية، بأمن فيها العاجز والفقير واليتيم والمريض والتعليم وكل ايش. فالاسلام له اشتراك دور. الاشتراكية تبع هذا العصر اشتراكية قسرية وقهرية، اما الاشتراكية في الاسلام طوعية ورضائية وحبية وايمانية. النبي استعمل العقوبة، استعمل المصادرات، استعمل الشدة، استعمل القتل بروسة روحوا ملايين. الإيمان، فالإيمان أقوى من السيوف وأقوى من نحن في أزمة صانع الإيمان. الإيمان ما قول، الإيمان قلب، ذوق، روح، حياة. الروح حياة مكارم الأخلاق. العرب في الجاهلية كان أخلاق أحسن من كثير من الناس الآن، وأحسن من كثير من اللي ينسب للتدين ادعاء لا حقيقة له، اللي في الجاهلية كأخلاق. فابني المساجد حرام، سجاد وتريات، هي ما بتعمل الجامع. اللي بيعمل الجامع المرشد المربي الحكيم المزكي. وين هاي بدك تدور عليه؟ وين مدرسة التزكية؟ كل كلياتنا وجامعاتنا ما فيها تزكية، حكمة ما فيها حكمة، شهادة وظيفة. شو شهادة؟ إذا أخذ دكتوراه بصير إمام جامع، بيعتبرها حطة في قدره، وهي حطة إنه مبين معاش قديش 300 ليرة. الحمار ما بيرضى 300 ليرة، بيرضى القديش بيرضى. قديش عم يكلف القديش؟ 1000 ليرة وهو براسه. إذا كان عنده قديشة وقديشين صغار وقديشة كبيرة صغيرة، شو بده؟ بده شيء 1000 و3000 مرة. المسلمين عاملوا إمام المسجد كما بيعاملوا ناطور البناية. الله قد ما عمل بالمسلمين قد ما سوى فيه بروسيا، يعني بعيني أنا، بعيني هي بمشاهدتي ما مر عشرات المرات. الشيخ لا يتقدم عليه رئيس وزارة في جمهوريته. الشيخ بيملك سيارة أو سيارتين، الوزير ما له غير سيارته، إذا طلع سيارته نمرة 11 على إيره. راتب الوزير 400-500 روبل، لراتب الشيخ من بر المسلمين له عم يعدد 3000 ويزيد روبل. هذا إمام المسجد بس يصلي جماعة وبيخطب فيهم يوم الجمعة في ظل النظام الشيوعي. فنحن شو نحن؟ وين صفيانه نحن؟ وين نحن صفيانه؟ نحن مسلمين يا ابني؟ نحن مسلمين؟ المسلمين سبوا إمام جامع، بس إمام جامع، ناطور جامع، خادم جامع. اما اذا كان اما ابن كمان من ناحية ثانية، هي عقوبة على الشيخ. انا الشيخ مزور يعني، هلا اذا معه 500 ليرة وكانت مزورة وين بتصفيه؟ لو معه كيس جنفيس قلم احمر تبع ال 500 مزورين، هذول بيساعدوك لما بيشقوك، بيعملوا بيتك لما بيخربوه. كمان يا ابني طالب العلم، هي عم بنصحكم لا تقولوا شيء غشنا، بدكم تفنوا في ذكر الله. أصابيعكم خليها تفنى بالمسبح، تقوموا الليل تبكوا غسلوا كل ما سوى الله من قلوبكم بدموعكم. تتقوا الله في خواطركم، في أفكاركم، في لفتاتكم، في مجالسكم. القرآن يكون هو يقرأ في أعمالكم وأخلاقكم وسيرتكم. والذين هم عن اللغو معرضون، لا خير في كثير من غيبة، نميمة، حسد، حقد، هذا ما أخلاق المسلم العادي. فكيف الشيخ العالم دائما آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة معلم مرشد النبي. شو كان هدأ النبي بعد ما الله أعطاه الإجازة أعطاء الشهادة في حراء، هدأ لحظة واحدة في عن العمل؟ إيش يا شو عم يشتغل؟ لذلك أمي جدوا واصدقوا مع الله الهيبئة. والله لو كنت في موسكو في نيويورك وصدقت مع الله بتصيروا أصدق من الله أنتم؟ بتصيروا أحسن من الله؟ يعني الله قال من تقرب إلي شبرا هربت منه زراعا، إيه؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هربت. فهمتوا؟ ما بدي تفهموا من هون، بدي تفهموا بالأعمال إن شاء الله. قال ثم غزوة ذات الرقاع. شو ذات الرقاع هي؟ قال هي أولا سببها، أعرف سبب الجهاد، كل أسباب الجهاد كانت دفاعية في النبي. النبي ما عمل حرب هجومية. بلغه أن جموعا من العرب تتجمع في جهات نجد لتهاجم المدينة، فجهز جيشا وكان قائده وكان ومزكي ومربي ومجاهد، استخبارات وتواضع وسخاء وبذل وشيء، لأن ابني شارية الله. الله لما هو بده يصنع إنسان الله يصنعكم يا ابني بحكمته وبعلمه وبنوره. قال فكان كل ستة أشخاص يعتقبون بعيرا، كل ستة يركب واحد ساعة ويمشي قديش؟ خمس ساعات، وحفيانين اتجرحت اجريهم واستبخت حتى لف وصار يقطعوا من اواعيهم رقع ولفوا اجريهم، صارت عاد المعركة والغزوة شو اسمها؟ غزوة ذات الرقاع. مسافة شي 1000 كيلومتر بهالشمس بهالعطش، وما في مركوب وما في كنادر ولا بساطير، حتى جرحت جريهم من الشوك والحجار ولفوها بإيش؟ برقع من أواعيه، وسميت غزوة ذات الرقاع. ليش؟ لحتى العرب يصل جيشهم إلى ضواحي باريس. طارق ابن زياد بدي أسألكم أنتم كلكم، إلا اللي سمعان مني لا اسمعوا، اللي ما سمعان، طارق ابن زياد لما دخل المضيق ونزل بإسبانيا حتى وصل المسلمين إلى ضواحي باريس بكم سنة؟ دخل طارق ابن زياد وقف قدمه الإسبانيا بسنة 92 هجري. قديش؟ 92 هجري، حطوا عليه 15 سنة قديش بيصيروا؟ 107 سنين. فبالمية وسبعة هجري كان عنبسة قائد الجيش العربي. ما كان يقول العرب ابني، قال ما بيقولوا بعثيين اشتراكيين شيوعيين، ما هيك ما هيك كمان العرب كان شو يقولوا؟ يقولوا مسلمين، لكن اسلام اصلي حقيقي. هلا اسلام اسم ابني، اسلام ادعاء، اسلام تمني، اسلام اعوج. فشلون ب15 سنة اسبانيا كلها ونص فرنسا، جبال شارقة بين اسبانيا كل حرار شلون وقبل منه السمح الشيباني وصل الى اليوم. اليوم قبل الشمس وباريس. وعبد الرحمن الغابطي من الناحية الغربية وصل لوين؟ الى بواتيه. كل هالعالم مع كل هالعالم الاسلامي ما عم يحسنوا يحرروا فلسطين. عم يحسنوا كم سنة صرنا؟ 40 سنة. لان ابني ما عم ينسى على الاسلام. من الاسلام نصنع مدفعنا بايدنا وطائرتنا بايدنا واقتصادنا بايدنا واستيرادنا نستورد. يكون في اختفاء ذاتي. صحتنا جيدة، الرياضة البدنية جيدة، العلوم العصرية، التكنولوجيا، كل هذا التهجد شو حكمه؟ سنة لما فرض سنة. أما بناء المصانع والعلوم العصرية شو حكمها؟ شرعا. بس تقولوا فرض الحكي ما تعلموا الناس. إذا كنت غلطان أنتم مشايخ احكولي أنا بصير ممنون. صلاة التهجد سنة، صلاة التراويح سنة، صلاة الجماعة سنة. أما بناء المصانع، بناء السدود، التقدم العلمي، التكنولوجي، وحدة الأمة العربية، وحدة العالم الإسلامي، فرض الفروض يا أمي. وبالحكمة والموعظة الحسنة الشيخ بيجي رأسا بده يعمل رئيس جمهورية. ايه غلطان يا سيدي، مالك فهمان انت؟ انت معلم، لا تتدخل بالسياسة، تكون مع رجل السياسي حكيم ورفيق وصديق وحبيب وباللطف. الناس كلها بخير يا ابني. انا في مشارق الارض ومغاربها ما رأيت إنسانا لا خير فيه، لكن بالفظاظة والمغالصة من يعمل صحبة أول بالناقحة بقلع العين وببقر البطون. هيك بتصير الصحبة والمحبة والتعاون؟ هيك الإسلام بدأ؟ لا يا. قال: فسمع النبي أن النجديين جمعوا جموعا لمحاربته فأخبر أصحابه، فخرج في جيش. في عدة روايات، أقل الروايات 400 وأكثرها 800. فوصلوا إليهم في وادي اسمه وادي الشقرة، فاستقر النبي وبعث السرايا تفتيش في المنطقة عن إيش؟ عن تجمع هؤلاء الأعراب. فرجعوا إليه من الليل وأخبروه أنهم لم يروا أحدا، فصار حتى نزل نخلا وهو موضع من نجد من أراضي غضفان، فلم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأخذهن. هذول شو صاروا؟ سبايا. الرق منين أصله؟ من أسر الحرب وسبايا الحرب. فبلغ الخبر القوم فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال. فالنبي هو مثل مع النبوة رجل الدولة، أقام الدين وأقام الدولة، الدولة السماوية هذه الأرض ما في منها. لو كان العرب عرب، لو كان المسلمون مسلمون، بدرس سيرة النبي في راسي بعمق بعقل الحياة. الإسلام يا ابني الله ليش ختم بالنبوة ونبوة نبينا النبوات؟ لأنه ما عاد في حاجة لأكمل من هيك. أمة الكمال. لو بنفضل 100 مليون سنة ما بنحسن نأتي ببرنامج حياتي للإنسان كفرد وكمجتمع وكدولة وكعالم أرقى من الإسلام. لكن لما بيجي الشيء بيحكي بهاي الامور البسيطة، الامور الجزئية، الامور اللي الناس ما تفهمها، الناس تقرا بالاسلام يا ابني، احكي لنا الشيء اللي بيفهموه، الشيء اللي تنفتح له قلوبهم. كون كما في معك اسمان من جوا يا امي، فاقد الشيء لا يعطيه. والله يا امي، والله انا ما خليت دين الاديان من اكبر ما فيه لاعظم ما فيه، ولا من رجال السياسه ولا من رجال الجامعات، وبفضل الله كان الاسلام هو الاعلى، هو المظفر، هو المشرف، هو المكرم، وانا ما ضعت في الحياه يا ابني. ان شاء الله الله بيجعلكم احسن مني. انا اذا شوي تكلمت من حرق قلبي على طلاب العلم، ما مرادي تنقيص واحد منكم. اذا شفتوا لفه على عصاي احترموها وقدسوها، كيف ما كان لا تحاسبوهم، حساب على الله، لان علينا تكريمهم وتشجيعهم، واذا كان في شيء من التوجيه بكل ادب وبكل لطف. قالوا فبلغ ازواجهن فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ثم اجتمع جمع منهم وجاءوا لمحاربة النبي. كانت شد همتهم بعد ما هربوا، بدأ يحارب النبي، وكاد ان يكون الحرب. وصلى النبي صلاة العصر صلاة الخوف. صلاة الخوف، شوف يا ابني، شوف شوف الاسلام. العدو امامنا، كنا نصلي لكن هجم اثناء الصلاة. صلاة الخوف الى عدة اشكال، فشكل من الاشكال يصلي النبي يقسم الجيش نصين، نص يوقفوا قدام العدو، نص يصلي جماعة. متى ما خلصوا الجماعة يجوا يصلي النبي فيهم مرة ثانية. نوع ثاني يصلي مثلا الظهر ركعتين، ركعة بهل وراءه ويركع ويسجد، هذول يتموا ما يركعوا ويسجدوا، يتموا واقفين وهم كلهم مقتدين. فلما هذول يركعوا ويسجدوا مع النبي ويقوموا، هل ما ركعوا ويسجدوا، يركعوا ويسجدوا ويلحقوا بالركعة الثانية. هذا معنى خذوا حذركم. صلاة الخوف إلها، وفي شيء أنواع ونوع ما في وقتي يكفي أنكم تأخذوا مثل عنها. قال وألقى الله الرعب في قلوبهم وتفرقت دموعهم خائفين. وفي هان في شعب الشعب وادي سليمان، فقال النبي من يكلأنا، مين بيحرس الجيش اذا نمنا؟ برك العدو. اتوكل على الله، وعلى الله فليتوكل. ليش التوكل بنافي الحراسة؟ اخي بدك تروح على الحج صلي السيارة خذ عنك السنة، توكل على الله. هذا هدم الاسلام. الاسباب من قانون الله، والمسببات ثمرات الاسباب اللي هي قانون الله. فقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر فقال نحن يا رسول الله، فجلس على فم الشعب. ثم الوادي ونام النبي وناموا الصحابه، فقال عباد لعمار انا اكفيك اول الليل وانت تكفيني اخره. واحد ينام والثاني يتم فايق يتناوب، واذا صار شيء يفيق بعضنا. فنام عمار وقام عباد. وكان زوج بعض النسوة اللاتي اصابهن رسول الله غائبا، فلما جاء واخبر الخبر حلف بانه لا يلحقن جيش محمد ولا يرجع حتى يصيب محمدا او يسفك دما في جيشه. يا بيقتل النبي او بيقتل حدا او بيجرح، يحرف. فلما قرب من الشعب، الشعب بكسر الشين شو هو؟ وادي. والشعب الامه، رأى سواد عباد فقال هذه راية القوم، ففوق سهما وأطلقه فأصاب عباد وهو في صلاته، فانتزعه سهم خنجر فارسي شوف سنتين ثلاثة أربعة الله أعلم، فرماه فضربه بآخر فانتزعه فرماه فنزفه الدم، فلما غلبه الدم أيقظ عمار وقال اجلس فجلس عمار، فهرب المشرك فقال عمار لعباد أي أخي أي هيشوهي حرف دأب مين؟ إذا أنا بدي نادي لأبو الخير يقول له أبو الخير، لما أي أبو الخير للقريب أي أو الهمزة ما هي أبو الخير، بس الناس ما بيستعملوها خلاصة. فقال ما منعك أن توقظني له في أول سهم رماك به؟ فقال كنت أقرأ في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. هذا ابني كان لذة حضور مع الله ولذة مشاهداتهم، ما يحس لا بالآلام ولا صفي في قلبه شيء من محبة الدنيا، هذا ببركة الصحبة والمحبة اللي الصلاح اللي يسموها رابطة، هو صحبة ومحبة لحتى ما تختلفوا لا تعملوا تصوف مصطلحاته. هلا ما وقت الاختلاف، هلا وقت جمع كلمة الأمة أمام الاستعمار العالمي أمام الصليبية والصهيونية العالمية. وفي رواية قال عباد معتذرا لعمار لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحراسته ما تركت صلاتي ولو أتي على نفسي، خليني ينزلني الدم خليني موت وأنا مع الله في المناجاة وفي الإقبال، بصير لذة ما في لذة من لذائذ الدنيا يشبهها، حتى بعضهم بيتمنى يموت في حالات الذكر أو في حالات الصلاة، وين من هاللي لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. قال وفي وتسمى هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، ليش ذات الرقاع؟ لأنه حفيانين أو ما في يجريهم شيء نعال انهرب حتى أقطعوا من أواعيهم رقع رقع ولفوها على جراحات يجريهم. في جندي بزماننا في دولة من الدول جنديها بيكون بهذا الصبر بهذا الصمود، ينجرح في أربع خمس جراحات ويشفع الموت والنجف وما يبالي لا بالحياة ويوقظ رفيقه ما بشان إنقاذه أو حتى الجراحة ما يصيبه، خايف على إيش؟ على رفاق النائمين. هذه هي الجندية في الإسلام. يا ترى جيوشنا بحاجة للتربية لما ما لهم بحاجة؟ بحاجة. مين اللي بده يربيهم؟ الشيخ. الشيخ إذا راح بزمان الشيخ الأول الله يرحمه كان وزير الدفاع جميل مردم، المشايخ دائما يعملوا وفود بدنا مشايخ بالجيش. وانا اكون معهم يوم من الايام الله يرحمه جميل مردم واللي هو كان وزير الدفاع بعطي رأي، قال لي شوف شيخي مشايخ على الجيش ما بنبعت، لان اذا بنبعت مشايخ على الجيش يعملون لنا 50 مشكلة، كمان في مشكل النوام بالجيش. قال لي اذا انت بتروح ان احنا ان ثقافيك بعقلك وفهمك بحكمتك بايه فانا فاضي يصير بالجيش؟ قال له انا بروح تارة وتارة وكل عشرة. فأول محاضرة كنت كل يوم ألقي ثلاث محاضرات وكان معركة فلسطين. فأول محاضرة ألقيت على قطعة كان فيها 700 شخص بين ضابط وجندي، وكان أمير الفرقة أو شو بيسموها كان في ابن المدرسة. لما خلصت دعاني لغرفته عشان نشرب شاي، قال لي شيخي بس بمحاضرتك غلطت غلطة. قلت له أنا إن شاء الله ما غلط. قال لا شيخي غلطت، وفي مدرستي وابن حارتي الله يعول عليه لسعد رحيم. قلت له ما، قال لي غلطت. قلت له شلون غلطت؟ احكي لي والله إذا غلطت أنا مستعد أرجع عن غلطي. قال لي بالمحاضرة تبعك صبيت الشيطان. قلت له لأن صبيت الشيطان غلط؟ قال لي لكان ما غلط. قلت له شلون غلط؟ قال لي لأن بالقطعة في اثنين يزيدية عبادية شيطان تعملنا مشكلة. أنا حسبت حساب أنه في من كل الأشكال والألوان، مثلا إذا حديث في الشهادة ما من مسلم يقتل في سبيل الله، أنا غيرها بكلمة ما من مؤمن، المسلم ما مؤمن، وكمان غير المسلم بسمعها كمان لقبول ابني، بده يكون الشيخ عنده. أما ما إجا لبالي إنه في اثنين عبادين شيطان. فمن هالمحاضرة هي صار بعدين انقلاب على شكل قوة حسن الزعيم، وحسن الزعيم عمل انقلاب على الله يرحمه الحناوي. يوم العيد أنا على سقف الأخوان بالبيت هون عندنا، والشباب اللي عم سقف الضيوف قالوا لي إجا رئيس الجمهورية الحناوي يعيد عليك. وين؟ قالوا دعم البعض. تفضل دخل. والله قعدنا مع بعض. قال لي شيخي أنت ما تعرفني، لكن أنت ألقيت مرة علينا محاضرة بين المغرب والعشاء والعتمة وقت معارك فلسطين بأطنة، لذلك أنا حبيتك من ذاك الوقت، فبمناسبة العيد جاي إيش عيد عليك. مرة الله يرحمه هو رئيس الجمهورية تلفن لي قال لي وين بصلي الجمعة عندك اليوم؟ قلت له بالشيخ في الدين. إجا صلى معنا بالشيخ في الدين رحمة الله عليه، وحضر الدرس من الظهر للعصر. مين كان منكم؟ انت كفأت رفيق. فالشاهد يا ابني اذا كان الشيخ عنده حكمة عنده فهم وعلم بده صدق مع الله يا ابني، بده اخلاص يا ابني. نحن الآن العرب والمسلمين، العرب بصورة خاصة، سوريا بصورة أخص، محاطة بالأعداء من كل الجهات، مبتلين بالاستعمار الصليبي العالمي والصهيوني العالمي، مع تفوق العلم والسلاح وكل شيء، ونحن ما في بإذن شيء. فإذا ما صدقنا بالعلم وبالجد وبالعمل وبالاتحاد وبالتعاون وبالحكمة، الناس والله كله بخير يا ابني. ما اذا شفت تارك صلاة تعمل حالك انت سيدنا ابراهيم الخليل وتؤمر انه يحرقوه، طول بالك يمكن يكون في عنده قابلية للايمان اكثر منك. اذا شفت انت وحدة مزلطة متبرجة انت شيخة لشوفي حالك عليها، قد الله ان في بعض الداعيات كانوا بالمظلات ولنص الفخذ، صار الآن الله هدى على إيدهم مئات من الضائعات. فكون متواضع، كون حكيم، خاطب الناس بأجمل الكلام. انظر النبي أتى للمسلمين والمؤمنين، لما أتى للكافرين والمشركين والوثنيين شو عمل معهم بحكمته وأخلاقه وإيمانه النبوي وروحانيته الربانية؟ شو عمل معهم؟ شو صار فيهم؟ أنت شو عملت؟ خلينا نحاسب بعضنا البعض. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الآن المسلمين في الاتحاد السوفيتي الشيوعية 70 سنة المشايخ اللي هناك المسلمين اهنيك احسن من اسلامنا بمئة ضعف، ما بعشرة بمئة. حتى لي مفتي غصان قال لي اذا المسلمين في بلادنا اذا سمعوا قارئ القرآن قال لي يبكون ولا يفهمون شيئا. قال لي لما زرت بلادنا من كم سنة، انا زرت داغستان جمهورية داغستان، قال لي بعد ما ذهبت كل المشايخ اتوني مستجين معترضين مخاصمين. لماذا؟ قال كيف يأتي مفتي الشام بلاد الشام المقدسة ولا تخبرنا؟ مع اني انا كنت لما روح جامع من جوامعهم الشوارع كلها حول الجامع كلها تمتلئ بالجماهير. قال لي لو اخبرت المشايخ، قال لي المدينة العاصمة، قال لي السير كله منقطع. ليش؟ لانه انا من بلاد العرب من بلاد النبي. وهدول اعاجم ما بيعرفوا لغة عربية. اذا واحد شاف مصحف بيبوسه وبيبكي لما اهديت مصحف لأيام الجامع، قال لي هذا سأبقيه لذريتي وذريتي وذريتي لأن البركة هذا من إيدك. هذا الشيخ شو الشيخ؟ الشيخ بتسلوا بإيذائه، بتفقهوا بعدالته، بتفقهوا بالكذب عليه، بالإضرار به، حقوقه مجحودة، حقوقه ممنوعة، التكريم، التعظيم. بيقولوا ايش؟ كل البلاد الاعجمية تمسكها بالاسلام وعاطفتها الاسلامية اقوى من البلاد العربية. فالله يرجعنا واياهم الى الاسلام كاملا، ولا يجعل حظنا من الاسلام الدعاء والتمني. اذا دعوت ان الله يزوجك، اذا في معك نقد اخطب، إذا ما في معك نقاد اشتغل حتى تصمم. لا بس إذا كنت صادق في دعائك، إذا بتقول الله يبعث لي مرأة ولا لك ناوي تجمع النقد ولا لك ناوي تغني، واعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي المعتدين في الدعاء. شو الاعتداء في الدعاء؟ أن تطلب نصرا من غير جهاد. اللهم انصرنا على اليهود. شلون نصر على اليهود؟ بده جهاد. الجهاد شلون؟ بده وحده. مع الجهاد لازم يكون مصانعنا كل اسلحتنا. ليش اليهود بيعملوا طائره؟ نحن ما بنعمل طائره. الامه العربيه لحد هلا ما بيعملوا طائره. لازم كلهم يتوحدوا او يتحدوا. يكون في ميزانيه عسكريه. سوريا ليش بتحمي العبء كله؟ الا قليل يمكن يساعدوا. فلازم الان يكون في اتحاد، لو كل دوله بقيت على حالها. اما مثلا ميزانيه الحرب تكون موحده، ميزانيه الصناعه تكون موحده، النظام الاقتصادي يكون، النظام التعليمي. خلي مثل الولايات المتحده، الولايات المتحده كل ولايه لها برلمانها ولها حكمها المحلي. في الاتحاد السوفيتي في 30 جمهوريه، الجمهوريات الاسلاميه 6 جمهوريه، حكم محلي لكن الدوله مشرفه على العموم. لكن كل واحد فرحان بجرأه، كل واحد فرحان بقناصله. هذا عامل دوره من 100,000، اذا كانوا ضعيفين 30 وصف البترول صار ايش، والثاني 50,000 عامل دوره. وهذا اسلام ابني، هي وطنيه، هي قوميه، عقل، مصلحه للاستمرار والبقاء. بالنهايه بالتجزئه العدو بالاندلس الاسبانيين شلون غلبوا العرب والمسلمين لما صاروا 20 دوله. فبدها شيوخ، وشيوخ ابني لفاسي كتب فيه حكمه فيه. يا ترى انا ما اعلم فيه فقه الذي أراده القرآن فيه، لعلكم تعقلون العقل القرآني فيه. قد أفلح من تزكى فيه. إذا واحد عم يجي على الجامع ويجي يمتسل للشيخ يعير، صحيح أنت من جماعة كفتارو. شو جماعة كفتارو؟ هلا إذا كان واحد بيروح على المدرسة بيقولوا من جماعة المدير، إذا كان واحد بالجيش ضمن ضابط بيقولوا أنت من جماعة فلان، جندي بالجيش. الشيخ معلم بالجامعة، هل بيجي يتعلم؟ الشيخ معلم يتعلم درس ويروح مع السلامة، لا في جماعتي ولا في جماعته. فالله عز وجل يعطف علينا كما عطف على العرب وهم وثنيون، ما بيستحقوا انه ان يسلمهم النبي، كمان نحن ما لنا مستحقين، ما لنا اعمال تستحق. الله تعطف على هذه الامه بوحدتها وقوتها وعزتها، ويوفق رئيسنا بما يحبه الله ويرضى ويعينه على اعدائه، ويوفق كل حكام العرب والمسلمين لوحده كلمتهم والقيام بواجبهم الاسلامي حق القيام، ويرجينا فلسطين محرره ونفوسنا وعقولنا وقلوبنا محرره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.